الدور داير ما يدور لاجل الحلاوه ينشرح انا على قلبي النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لاجل الحلاوه ينشرح انا على قلبي النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لاجل الحلاوه ينشرح انا على قلبي النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لاجل الحلاوه ينشرح قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده وقالوا لي سيبك منه قلت كل قلاده قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده وقالوا لي سيبك منه قلت كل قلاده ده هو هو في هوايا وبيحكي دي العدا ومع حيث المهنا يا ايده شموع الفرح على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه ينشرح انا على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده قالوا لي سيبك منه قلت كل قلة ده قالوا لي فين حبيبك قلت حبيبي هو ده قالوا لي سيبك منه قلت كل قلة ده ده هو هو في هوايا وبيحكي دي العدا ومع حيتم هنايا ايده شموع الفراح على قلب النور اللي ليلة فرح النور داير ما يدور لك للحلوة ينشرح يا عوازل مالك ومالنا ايه عايزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا باصلنا يا عوازل مالك ومالنا ايه عايزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا باصلنا والليله كتبت كتابنا والمأذن موجود هنا وان جيت حضرت فرحنا راح تزينوا الفرح على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه ينشرح انا على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه ينشرح عوازل مالك ومالنا ايه عاوزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا باصلنا عوازل مالك ومالنا ايه عايزينه مننا فرحكم جينا باركنا ويومها عملنا باصلنا والليله كتبت كتابنا والمأذون موجود هنا وان جيت حضرت فرحنا راح تزينوا الفرح على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه ينشرح تروحوا بيت العدن ونجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلال يا بنات عقبالكم لما تروحوا بيت العدن ونجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلال والحب يا ناس خلانا سمن ودايب في العسل زغرات يا بنات في فرحنا وتحزي والتراب على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه ينشرح انا على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه ينشرح بنات عقبالكم لما تروحوا بيت العدن نجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلال يا بنات عقبالكم لما تروحوا بيت العدن نجيلكم زي ما جيتوا لينا وشايلين القلال والحب يا ناس خلانا سمن ودايب في العسل زغرات يا بنات فرحنا وتحزينوا بالتراب على قلب النور الليله ليله فرح والنور داير ما يدور لك للحلوه ينشرح انا على قلب النور الليله ليله فرح خلاني يا وعدياني، خلاني الجميل خلاني.